يقول: هناك من يتهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه بأنه اغتصب فدك من فاطمة، هذا أجبنا عليه قبل هذا الموضوع؟ ما أجبنا عليه. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر بعد أن بويع بالخلافة، وطلبت منه أن يعطيها ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفاطمة هي البنت الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت تطالب بميراثها، فجاءت لأبي بكر وطالبت بميراثها، فقال لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركناه صدقة، أي أن النبي لا يورث صلى الله عليه وسلم. فرجعت فاطمة رضي الله عنها ولم يعطيها شيئا. هناك من أثار شبهة، وهي قوله: طيب كيف يعني أبو بكر علم أن النبي لم يورث لا يورث وفاطمة لم تعلم؟ نقول: وما المشكلة؟ وهل المطلوب من فاطمة رضي الله عنها أن تعلم كل تفاصيل الشريعة؟ أبو بكر الصديق لا يعلم كل تفاصيل الشريعة، عمر لا يعلم كل تفاصيل الشريعة، الذي يعلم كل تفاصيل الشريعة هو محمد صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فيعرف شيئا ويغيب عنه أشياء. فنعم، فاطمة لا تعلم كل شيء رضي الله عنها وأرضاه. نعم، يمكن أن يكون أبو بكر سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمعه فاطمة. قال قائل: كيف لا يورث والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وورث سليمان داود؟ إذا الأنبياء يورثون، ويقول الله تبارك وتعالى عن يعقوب عليه الصلاة والسلام، عن زكريا عليه السلام، أنه قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فكيف يقال بعد ذلك أن الأنبياء لا يورثون؟ قالوا: هاتان الآيتان تدلان على أن الحديث غير صحيح. ولكن هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل، والآيتان لا تعارضان الحديث أبدا، لأن الميراث في الآيتين ليس ميراث المال، وإنما الميراث في الآيتين هو ميراث العلم والحكمة والنبوة، وليس ميراث المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. إذا الأنبياء ورثوا، ورثوا ماذا؟ ورثوا العلم. ونقف وقفة يسيرة مع قول الله تبارك وتعالى عن زكريا، قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. طيب، في آية الأنبياء يقول الله تبارك وتعالى: فاستجبنا له وأصلحنا له زوجه. إذا الله استجاب لزكريا، إذا استجاب الله لزكريا معناها ماذا؟ أنه رزقه ولدا، وهذا الولد إيش؟ ورثه، ورث من آل يعقوب. ولكن عندما ننظر إلى واقع الأمر نجد ماذا؟ نجد أن الصحيح أن يحيى مات في حياة أبيه، وأنه قتل قبل زكريا، ولم يرث من زكريا شيئا أبدا، وإنما مات قبله، لكن مات نبيا. فإذا قلنا إنه مات نبيا، إذا الله استجاب لزكريا ووهبه ولدا ورث النبوة. وإذا قلنا الوراثة وراثة المال، إذن هذا تناقض في القرآن، كيف يقول الله استجبنا له وفي الوقت ذاته أن يحيى مات قبل زكريا؟ فهو ما ورثه إذن، وهذا يرد هذا القول لا شك. ثم زكريا عليه الصلاة والسلام كان فقيرا، لم يكن غنيا، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم يقول: كان زكريا نجارا يأكل من عمل يده. تصوروا، نجار يأكل من عمل يده، ماذا عنده من المال؟ ينجر ويأكل فقط، لم يجمع مالا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم هل يليق برجل صالح أن يسأل الله ولدا فقط حتى يرث ماله؟ أي صلاح هذا؟ أي تعلق في الدنيا هذا؟ وهل هل يليق هذا بأنبياء الله صلوات ربي وسلامه يسألون الله الولد لأجل تعلقهم بهذه الدنيا ليأخذ الولد الأموال من بعده؟ هذا باطل، وهذا طعن في زكريا عليه الصلاة والسلام. ثم تعالوا إلى قوله ويرث من آل يعقوب. ماذا عند آل يعقوب؟ ما الذي علم عن آل يعقوب؟ يعقوب هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام، والأنبياء الذين جاءوا بعد يعقوب كلهم من نسله، أنبياء بني إسرائيل، موسى وعيسى وزكريا ويحيى وسليمان وداود ويونس ويوسف، كل هؤلاء الأنبياء كلهم من نسل يعقوب عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي، وحين يكون أكثر من نبي في وقت واحد. فآل يعقوب اشتهروا بالنبوة، ما اشتهروا بالتجارة ولا اشتهروا بالمال، اشتهروا بالنبوة، علموا بالنبوة. ثم إذا كانت القضية قضية مال، فأين يحيى من آل يعقوب؟ عندنا شيء اسمه العصبة وأنهم يحجبون، فكم سيرث زكريا يحيى من آل يعقوب؟ محجوب بالمئات، محجوب، هو لا يرث شيء من آل يعقوب أصلا. فهذا لا شك يدل على بطلان هذا القول، وكذلك القول بأن سليمان ورث المال من داود كذب، غير صحيح، لأن سليمان عليه الصلاة والسلام ورث النبوة بعد داود عليه الصلاة والسلام، ولذلك داود كان عنده عدد كبير من الأولاد، وقد جاء في الرواية أن يعقوب عليه الصلاة والسلام، داود عليه الصلاة والسلام كانت له 100 زوجة و300 سرية، وأولاده كثر، فيذكر سليمان وحده دون سائر الأولاد لا معنى له. ثم كذلك عندما يقول الله تعالى ورث سليمان وداود، إذا كان ورث مال ما فائدة ذكرها بالقرآن؟ طبيعي أن الولد يرث أباه، ولكن أراد شيئا آخر. وإذا قال بعدها مباشرة يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، فذكر أن الوراثة هنا وراثة العلم والنبوة وليست وراثة المال. فالصحيح أن الأنبياء لا يورثون. طيب، هل قبلت فاطمة هذا رضي الله عنها من أبي بكر لما قال لها ذلك؟ يحتمل أمرين، يحتمل أنها قبلت ويحتمل أنها لم تقبل.